يما يما اشتاق لك كل ما شفت ما اشتاق لك كل ما شفت ما يا ذكرياتك عاشتي ويا صار العطش والشوك المات شوق الغريب على الغريبات يا الذكريات كل شبع سابه على شي سم البنين اشتاق لك يلا شباب صار العطش والشوك شوقي الغريب على الغريب وصوتك صار العطش والشوك شوقي الغريب على الغريب من يوم رحت يا ابني من يوم رحت يا ابني وانا المايل تمني كل ما شفت ذكرني بقمر غاب بقمر غاب وبوجه العذب صورة ملامح خيمة مكسورة وبوجه العذب صورة ملامح خيمة مكسورة ويقرا لي العطش سورة للأحباب اي بعيني اول مرة شوف الماي عطشان بعيني اول مرة شوف الماي عطشان ليش سر هاي الحياة تبيتي ذبلان ليش سر هاي الحياة تبيتي ذبلان أسأل الماي بدمعة العين عطشان ليش يقول الحسين أسأل الماي بدمعة العين عطشان ليش يقول الحسين والشوق ما يعرف مسافات شوق الغريبة شوق الغريبة على الغر يلا ابو يعيدك يا الذكرياتك يا الذكرياتك عاشت الله يبيض وجهك ابويا اشتاق لك كل ما شفت يا الذكريات يا ذكرياتك عاشت وياك اشتاق لك كل ما شفت صار العطش والشوق كل ما تطلع كلمة مو بيدي الموفق مصطفى العيساوي الماء يطيح من يدي تطلع كلمة مو بيدي واقول اسم الله يا وليدي واضمه احس بجمرة تشويني وصوتي يصيح عذريني سهمهم طايح بعيني يا يمه اي من النهر حسيت جيت منك رسالة يمه يمه من النهر حسيت جيت منك رسالة طحني جفوفي وبعدني على الكفالة يما طاحن جفوفي وبعدن على الكفالة يكتب لي صار الماي عباس عن نهر ينزف جود الإحساس يما وظل بالي من فاطمي شوق الغريب على الغريب يلا سمعني يا الذكرياتك عاشته اي اي اشتاق لك ما شفت يما يما يا الذكرياتك يا الذكريات الفضل صار العطش والشوق لا تتعب بويا يسولف عنك احساسي وحسرتي خنق انفاسي نبلي الماي عباس بخيامه بخيامه الغيم يمر على بالي واذكر بيرغك عالي الغيم يمر على بالي واذكر بيرغك عالي والقى الجودك الخالي علامه ثغركي وغيمي السماء يتشابه هواي ثغركي وغيمي السماء يتشابه هواي اثنينين وقتي الظما ما ضاقني الماي اثنينين وقتي الظما يا حلم روح الفارق الروح ما كان اسمك نهر مذبوح بدموعي اكتب لك عبارات شوق الغريب على الغريب يلا شباب ما قصرت يا الذكرياتك يا الذكر تاخذ بيدك ام البنين هالليله يا اشتاق لك ما شفت ما يا الذكريات ذكرياتك عاشت ويا تستاهل والله تستاهل اشتاق لك ما شفت ما صار العطش والشوق يسولف عنك احساسي حسرتي خنق انفاسي نبلي الماي عباس بخيامه خيامه الغيم يمر على بالي واذكر بيرغك عالي والقى الجودك الخالي علامه اي ثغرك وغيم السماء يتشابه هواي ثغرك وغيم السماء يتشابه هواي اثنين هين وقتي الظما ما ضاقني الماي اثنين هين حلم روحي الفارق الروح ما كان اسمك نهر مذبوح بدموعي اكتب لك عبارات شوق الغريب على الغريب يلا ابويا يا ذكرياتك يا شباب ان شاء الله اشتاق لك ما ما أدعي لك بخوفي تطيح دموعي بجفوفي ش ما أدعي لك بخوفي تطيح دموعي بجفوفي وأرفع لي السما شوفي وأشوفه قوم أرعى عطشان لخيامه وطايح جفه قدامه قوم أرعى عطشان لخيامه وطايح جفه قدامه قريت بقصة آلامه حروفك يا البعيد وأقرب من الروح لي يا البعيد وأقرب من الروح لي عشري عثني أن طحنا سوي يا عشري عثني أن طحنا سوية واسمع عبارة بظهر عاشور أربعة راحوا مثل البدور مثل اللي يحج بمكة ويبات شوق الغريب أعلى يلا ابويا يا ذكرياتك عاشت يا اشتاق لك ما شفت ما بدنا صوتك يا ذكرياتك صرت أمك يا هنيالي صرت أمك يا هنيالي الوادم تحلف بجالي الحمد بالشدة تقرالي وحيلها أم البنين دخيش صرت أمك يا هنيالي الواد امتي يحلف بجالي الحمد بالشدة تقراني وحيلة يما يما بس شدتك شي حلها تحطش روحي واسألها زينب وين كافلها وقلها وقلها اسمع ليش بالماء ينرسم فوق الرمح راس وليش حز زينب تصيح الحق يا عباس ليش بالماء ينرسم فوق الرموح راس وليش حزين تصيح الحق يا عباس وبعد اختك احسها تصيح بونين شو تصيح مشكور سعيك يم الابنين ويرد لي صوت وبيه دمعات شوق الغريب اعلى الغريب أخير مرة أسمع مستهلك يا ذكرياتك عاشني و... إيه أشتاق لك كل ما شفت أشتاق